شعبي كل يوم. الحب ضاع ضاع والقلب حس بضياع يوم الوداع. يوم الوداع الحب ضاع والقلب حس بضياع يوم الوداع. كنت فاكر البعد هين، كنت فاكر اني نسيت حضنك ده في الحنين، بس في الاخر لا. انتم دلوقتي بتسمعوا انا شعبي. كنت فاكر البعد هين، كنت فاكر اني نسيت عين حضنك ده في الحنين، بس في الاخر لا. ان عمري ما درنت احلى ايام الهوى، واللي بينا ما ذكرى وديع في الهوى. ان عمري ما درنت احلى ايام الهوى، واللي بينا وديع في العام. يوم الوداع حصريا على شعبي كل يوم. وزي الزمان طبعه الخيان، وزي الزمان خني الأمان، وزي السماء طبع الخيام، وزي السماء حصريا على شعبي كل يوم. وقالوا قالوا قالوا أهل زمان علي خانوا، وقالوا قالوا قالوا أهل الزمان علي خانوا، من له تملى يتمنى صدق الزمان. وأهل الزمان صدق الزمان، وأهل الزمان وهدى اللي كان ويدك اللي كان. حقك علي يا ليالي ما تزعليش، ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش، ازاي اعيش. حقك علي يا ليالي ما تزعليش حصريا على شعبي كل يوم. ما تزعليش زعلانة طيب تفهميني ازاي اعيش، ازاي بيقولوا لي تعبان حب صغر حصريا على شعبي كل يوم. لو يقولوا غاب لما غاب القمر يا قمر، نبي يقولوا لي تعبان حب صغر. لو يقولوا غاب لما غاب القمر، وانا وانا وانا وانا وانا انا بس اكسر عد نجوم الليل. اليوم اليوم قال فيه بالشعر لا سلام لا كلام لا خبر ولا حس. اخدوني عايشين في غوغا حصريا على شغل كل يوم. اخدوني عايشين في غوغا كل الاحباب ولا حتى جواب وانا بيني وبيني حصريا على شهر كل يوم. جيت الجرح اللي انا بدوي جيت الجرح ودوست عليه حصريا على شهر كل يوم. بكيت عيني حرام عليك المعدوم حصريا على شغلي كل يوم. كنت خلاص قربت ارجع حرام عليك المعدوم. كنت خلاص قربت ارجع حرام عليك الله يجازيك الله يجازيك صاحبك راجل جدع اللي ترفع ايدك فوق حرام عليك طرباني وراني وراني خلاص شهادة حرام عليك كان مدورة حصريا على شهر كل يوم. خلاص قربت انسى بتصحيني الماضي فيا حصريا على شعبي حرام عليك بكيت عناي بتصحيني ماضي فيا عصابة حمص سقفة جرحة حصريا على شعبي كل يوم. جيت انت من اول تاني رجعتني لسنين احلامي. جيت انت من اول تاني رجعتني لسنين احلامي حصريا على شعب كل يوم. من اول تاني تاني رجعتني تاني تاني يلا بينا ها يا زميلي بتخوني وتقولي تعالى وسام كمان شاورتني من الشباك بتقولي اطلعلي ازاي مصدقها وتخسر صاحبك الشريك. بتخوني ضحك عليك وانا نفسي شهر ليش بتقول لي ازاي بتصدق وتخسر صاحبك الشريك دي بتخونك وتحكى عليك وانا نفسي نسي عليك ده طلع ان شاء الله باص والله ان شاء الله باص ده طلعت خبره خالص بتشد وتخد معاك ده طلع ان شاء الله باص والله ان شاء الله باص ده طلعت خبره خالص بتشد وتخد معاك وربنا يا عيني يا خلقي بجد علي انا فيه ده حتى الدنيا بنت الايه تعبت كمالي الغربة واخدار اهلي تملي بعيد وسط الناس ده كني وحيد اخواتي مش جاب وربنا يا عيني بجد على اللي انا فيه حتى الدنيا بنت الايه تعبت كمان بكره راجع لك يا حبيبه كسرت الدنيا الكسيبه عمره شوف لما عندك عندك وطريقه البيضه بكره راجع لك يا حبيبه كسرت الدنيا الكسيبه عمره شوف لما عندك طبيعي هتغير بطلت يا خوية وكل الجاي ليا وحصري معاك وشفت الناس لا كبير ولا صغير انا كنت بستعدى معلي بيسوى وما يسوى وخانوا باعوا عشرة بلاد طبيعي هتغير بطلت يا خوية وجاي الكل ليا وبار كفاية معاك وشوفت الطاق لا كبير ولا العودة وكل نشاط لكل غزير يتشاط للي عبوا في غيابه وعبوا هاست عباد فالدوز في النباع مش هزعل يا مرداع وانه يغور ما يغور مش راسة هي ولسه الصحة زي الكل ولا حد يشغلني واسألها تعرفني بلاش تكرد لي في ستوريهات انا حاطط على كل بابا علشان مفيش مني ما بغيبش انا اوقات ده انا برجع بخد الكل ولسه الصحة زي الفل ولا حد يشغلني واسألها بلاش تجري في السرغات انا حاطط على البابات علشان ما فيش يا كلامي شرك بايا انا اسم الوعد دعايا يا كلامي شرك بايا انا اسم الوعد دعايا بطلع معاك بصيارة مش راسع عيال في حضارة بطلع معاك بصيارة مش راسع عيال في حضارة Let's go! الدنيا بشوف بعد اذن حضراتكم.